بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند القطع والوصل من غير المقدمة الجزرية. عرفت أن هناك كلمات مقطوعة أحيانا وموصولة أحيانا، وردت في مقدمة ابن الجزري، وهنا نبين لك الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلفة فيها والتي لم ترد في المقدمة الجزرية. إذن إحنا اللي أخذناه 26 كلمة وردت في المقدمة الجزرية من حيث المقطوع والموصول في هذه الصفحات، سوف يعطينا المقطوع والموصول في غير المقدمة الجزرية، ويجب على القارئ معرفتها كسابقتها. وتنحصر هذه الكلمات في 12 كلمة، وهذا بيانها. إذا الكلمات في المقدمة الجزرية 26، والكلمات في غير المقدمة الجزرية 12 كلمة. نعم، الكلمة الأولى أن، مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لو، وقد وقعت في 4 مواضع وهي قسمان. القسم الأول مقطوع باتفاق المصاحف، أي قطع أن عن لو رسما، وإضغام النون في اللام لفظا، وذلك في 3 مواضع: أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، الأعراف، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، الرعد، أن لو كانوا يعلمون الغيب، سبأ. القسم الثاني مختلف فيه بين القطع والوصل، وذلك في الموضع الرابع، وهو قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة. إذن هذه مختلف فيها، لكن الأشهر أنها موصولة، لأنها مرسومة عندنا برواية حفص هكذا: وأن لو. لو قلت لك يا حلبي وأن لو، افصلها ووقف عن النون. وأن يجوز؟ ليش لا يجوز؟ لا طبعا، لأنها مرسومة ووصلة. لا، لأنها موصولة عندنا. كيف بدي أقول وأن لو استقاموا؟ تجيش، لأنها مرسومة عندنا موصولة. إذن أن مع لو جاءت في 3 مواضع مقطوعة باتفاق: الأعراف، الرعد، وسبأ. وموضع واحد مختلف فيه، والوصل هو الأشهر. ليش قلنا الوصل هو الأشهر مع أنه مش مكتوب؟ لأنه برواية حفص عن عاصرق الشاطبية هكذا: وأن لو استقاموا. هو لما يحط الرسم بيحط الأشهر إذا كان مختلف فيه. طيب، الكلمة الثانية ابن مع أم، في قوله تعالى: قال ابن أم إن القوم استضعفوني. اتفقت المصاحف العثمانية على قطع كلمة ابن عن كلمة أمي رسما. يا ابن أمي يعني يا ابن أمي. لا أعلم السبب، بس واردي يعني. هي الأم أثبت للأخوة من الأب، يعني ممكن في لها أما عادي يا قد يكون الأب، ممكن يكون ميت مثلا ويا ابن أمي، من باب الترجيح ممكن، من باب التودد التحبب دائما الأم بتكون أحن، فلما تقول يا ابن أمي يعني والله تعالى بدها بدر بدر بدر زوجة اثنين، وارد يعني في لها مخارج، في لها مخارج يعني بحاجة إلى مراجعة، لكن إحنا نقول مبدئيا باب التودد أحن، يعني كلمة أعطب أو أعطب. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. حتى الثاني قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني فيها بتحس إنه والله تعالى أعلم. طيب، إحنا بهمنا الآن المقطوع الموصول: اتفقت المصاحف العثمانية على قطع كلمة ابنة عن كلمة أمي رسما. أما كلمة يا ابن أم في قوله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهي موصولة. طب ليش؟ لأنه الأولى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، ابن مقطوع عن أم، قال ابن يجوز قطعها لأنها مفصولة، مفصولة رسما. أما الثاني لا أستطيع أن أفصلها لأنها موصولة، فاتفقت المصاحف على وصلها رسما. قال الحافظ أبو عمرو الداني في المحكم: وأما رسم يا ابن أم كلمة واحدة، وهي في الأصل 3 كلم: يا كلمة، وابن كلمة، أمي كلمة، فعلى مراد الوصل في حال الوصل وتحقيق اللفظ، فلذلك حذف ألف يا. ليش حذفنا الألف من الياء؟ التقى ساكنان، الساكن الأول الألف في ياء، والساكن الثاني الباء. أحسنت، الباء في ابن. تحذف الألف لعدمهما في النطق، لكون الأولى الساك والثانية الوصل، وقد اتصلتا بالباء الساكنة من ابن أم أو من ابن، ورسمت همزة أمي المبتدئة واوا فصارت كلمة واحدة. إذن بهمنا إحنا يا ابن أم الثانية مرسومة موصولة لا يجوز قطعها، والأولى مقطوعة يجوز فصلها وقطعها. الكلمة الثالثة إيش؟ فصلها وقطعها ولا وصلها؟ فصلها وقطعها، الفصل والقطع نفس المعنى. شيخ نعم. وقد اتفقت المصاحف الثمانية على قطع كلمة ابن عن كلمة أم رسما، هي الأولى. الثانية اتفقت المصاحف على وصلها رسما، وصلها مرسومة، يعني المصاحف غير عثمانية كمان وصلها؟ لا، اتفقت المصاحف العثمانية نفسها. لا هو قال لك يعني الأولى كاتبين مصاحف عثمانية والثانية فيش مصاحف عثمانية، لا نفس العثمانية. لا في غير المصاحف العثمانية في شيء. أنا حد علمي لا. ما في إلا كل مصاحف. أنا حد علمي كلها مصاحف عثمانية، وهو الخط الذي كتب به القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه. ومتى تحكم على القراءة أن تكون صحيحة أو غير صحيحة؟ تكون صحيحة إذا كانت صحيحة السند موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا، موافقة لوجه صحيح أو لوجه فصيح أو أفصح من وجوه اللغة العربية. إذا جعل موافقة الرسم العثماني شرطا لصحة القراءة. فزي ما تفضل الرسم العثماني شيخنا كان في عندنا الشيخ الدكتور نعم. الرسم العثماني أنا عشان قرأت المصحف يعني تحس الكلمات كلها مش شابكة مع بعض، رسم كله زي المصحف اللي نقرأ فيه هذا أفضل. لا نفس هذا بعرف أنا كرسم، أنا بحكي شيخنا كرسم مثل هذا الرسم. لا الرسم مرسوم زي المتشابك يعني غير مناقض غير محرك بحركات العرب تقريبا. لا بوريك المصحف ما بدري والله كيف تقرا فيه انا مش عارف من جد ما بعرف. اما هاي المصاحف اللي امامنا مصحف عثماني، مصحف عثماني بس يعني المصحف المصحف اللي امامنا هذا مصحف والرسم العثماني، لكن شو تقصد انت انا لا اعلم والله. يعني رسم عثماني موحد بس بجوز بتكون طريقة الكتابة من إلى ممكن، أما كله رسم عثماني المفروض. افتح هذا المصحف الآن آخره بحسب الرسم العثماني بيكون كاتبين على ال عرفت يا شيخ انت المصاحف الصغيره اللي تكون زي كلها مش شبكه مع بعض الخطوط مثل هيك يعني يكون يعني رسم فني او خط الرقعه او خط ايوه هو هيك ممكن ممكن خلي هاي الخطوط خطوط اختلاف الخطوط وارد، اما الرسم لا عثماني الواحد ما في بيخرها مره مالك عارف وين الميم من الالف داخل بعض. هذا يندرج تحت علم الرسم، هذا علم قائم بذاته في علم الرسم القراني. نعم الله يجزيكم خير. الكلمة الثالثة أي مع ما في قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. اتفقت المصاحف على قطع كلمة أي عن ما رسما، ويجوز وقف على أي اختبارا أو اضطرارا، ويجوز البدء بما اختيارا بل يتعين البدء بأي ما. يعني هاي يجوز وصلها يجوز فصلها وهي مفصولة، لاحظ في الرسم القرآني يجوز على وقف أي، يجوز وقف على أي وعلى ما، ويجوز بقول لك ولا يجوز البدء بما بل بأيما تدعو. الكلمة الرابعة سلام على الياسين. الياسين مقطوعة بالرسم ال عن ياسين، لكنها تلفظ كلمة كاملة. اتفقت المصاحف الثمانية على قطع كلمة ال عن ياسين مقطوعة، ويمتنع الوقف على ال دون ياسين لأنها كلمة واحدة، لانها كلمه مش كلمه ايه مع ياسين مش لحالها ال مع ياسين مكتوبه مقطوعه لكنها موصوله لا يجوز قطعها. اذا هاي بدك تكون انت حذر منها. الياسين صح مرسومه مقطوعه لكن لا يجوز الوقف على ال. قرات في قراءات اخرى صحيحه سلام على آل ياسين آل، يجوز الوقف على آل، لكن برواية حفص الياسين لا يجوز قطع ال عن ياسين. وقرأت حسب ذاكرتي إنه ال هون زي ال للتعريف، هل يجوز قطع ال للتعريف عن الكلمة؟ لا، وهذه هي مثلها والله تعالى أعلم. كتبت هذه الكلمة مقطوعة لتوافق قراءة من قرأ آل ياسين، إذن كتبت حتى توافق قراءة من قرأ آل ياسين. الكلمة الخامسة وجوه يومئذ ناظرة. لو قلنا لك أنت بدون ما نتطلع الآن على الكلام المكتوب يومئذ، هل يجوز فصلها؟ يومئذ ليش؟ صح مش ممكن بعض لنا، كيف بدي أقطعها؟ أي شيء مرسوم موصول ما بطلع لي أقطعه أنا يا زلمة. يومئذ اكتب يومئذ، تكتب لي كلمة واحدة يومئذ حينئذ وقتئذ، بتقول إنها مرسومة موصولة كيف بدك تقطعها؟ أنا نمشي عنها. وأنتم حينئذ، حينئذ كذلك الأمر. كأنما اتفقت المصاحف الثمانية على وصلها كلمة واحدة نحو كأنما يساقون إلى الموت. وقف لي على كأن بدون ما، بتقول لي إذا يعني مرسوم موصول كيف بدي أقطع لك إياها؟ ربما في قوله تعالى ربما يود الذين، اقطع ربما، اقطع رب عن ما، بتقول لي لا. ليش؟ مرسوم موصول. ويكأن، ويكأنه يقف حفص على الكلمة كاملة، فيقف على النون في الكلمة الأولى وعلى الهاء في الكلمة الثانية. ويكأن اقطعها يا أبو صيب عزام، بتقول لي ما أقدر اقطعها لأنها مرسومة عندي موصولة. ويكأنه اقطعها، بتقول لي لا أستطيع لأنها مرسومة موصولة. نعمة نفس الإشي. لاحظوا كل الكلمات سهلة، كل الكلمات سهلة ومبينة على الرسم. مهما اتفقت المصاحف العثمانية على وصلها، سواء كان القول بأنها مركبة من مه وما أو غيره، فلا يجوز وقف إلا على كلمة كاملة. ما تقول لي أصلا مه ما، لا مه ما كلمة واحدة أنا مرسومة موصولة. الكلمة الثانية عشرة ما الاستفهامية. هاي خلينا ندندن حواليها شوية. ما الاستفهامية إذا سبقت، أخذناها وين هاي تتذكروا؟ بالحذف والإثبات. ما الاستفهامية إن سبقت بحرف حروف الجر تحذف الألف منها. ما الاستفهامية زي ما اسمك، ما عملك، ماشي. ما الاستفهامية ما ميم ألف إذا كانت تفيد استفهام وسبقت بحرف من حروف الجر با ميم عين با با العين اللام الباء الماء خمسة شيخنا جمعت كلمة فن عب ما ماشي ما. بس مش فا في في وعن وبا ومن واللام. إذن اللام وفي وعن ومن والباء. طيب إذا سبقت ما الاستفهامية بحرف حروف الجر تسقط الألف منها. لم، لما تقولون ما لا تفعلون، مش لما، لما وقفا لم لم. طيب فيما أنت من ذكراها وقفا فيم فيم. طيب عم يتساءلون عم. طيب فلينظر الإنسان مما خلق مم. طيب بما، أعطونيها بآية، أعطونا بما بآية ما نقدر نجيبها يعني. بما إن ربك هو أعلم بما ضل، لا بما ضل، بما بما كانوا يكسبون هذيك بما. طيب موجود على فكرة بالحذف شيء موجود مثال عليه. طيب نرجع الحذف بداية المادة هي صح؟ أول الألف اللي أول شيء الألف. طيب الوقف الابتداء الحذف والإثبات حددنا. مقطور سليم عليها ألف ولا بيمة بس؟ بدون ألف صح؟ بيمة هي صفحة شيخنا 296 شيخ 296؟ نعم 296. فناظرة بما يرجع المرسلون. ماشي. فناظرة بما يرجع المرسلون. سورة النمل. أحسن. إذا شو اللي استوعبنا؟ إنه ما الاستفهامية؟ ميم ألف. ما إذا كانت تفيد الاستفهام وسبقت بحرف الحروف الجر اللام والباء وعن ومن وفي، تسقط الألف منها، تسقط الألف منها. اللي جاب السيري هون كمان، هل أستطيع قطعها؟ أقول بما أنه أصلها الباء حرف جر وما بصير أفصلها؟ لا، لا. بتقولي لا، إلك على الرسم. الرسم اتفقت المصاحف الثمانية على وصلها. الكلمة الثالثة عشرة، مع أنه قال لنا 12، هو قال 12 الآن زاد لنا واحدة، مش مشكلة. ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد وغيرها من فواتح السور، كل كلمة من هذه الكلمات هي كلمة مستقلة. يعني بصير أقول ألف لام ميم، بتقولي لا غلط هيك. طب ليش غلط؟ بتقولي صح، هي أحرف مقطعة وكل حرف لحال، بس يجب أن تنطق بها في نفس واحد كأنها كلمة واحدة. طيب كاف ها يا عين صاد، بتقولي كذلك الأمر غلط، لازم تجيبها ككلمة واحدة. نفس، نعم نفس واحد. كل كلمة من هذه الكلمات هي كلمة مستقلة، سواء كانت مؤلفة من حرفين أو أكثر، ولا يجوز وقف على حرف من حروفها إلا الأخير تبع للرسم، باستثناء حاميم عين سين قاف فاتحة سورة الشورى. ليش؟ لأنها رسمت مفصولة، حاميم مفصولة عن عين سين قاف، فيجوز البدء به أو الوقف على حاميم وعلى عين سين قاف أيضا، باعتبار كل منهما رأس آية للكوفيين كحفص. إذن حاميم آية رقم واحد، عين سين قاف آية رقم اثنين. بما أن حروف مقطعة وكل حروف مقطعة عبارة عن آية، يجوز الوقف على رؤوس الآية، يجوز الوقف على رؤوس الآية. وهكذا بحمد الله تعالى ختمنا باب المقطوع والموصول. نقف على الباب الرابع، تاء التأنيث وهاء التأنيث. هذا والله تعالى أعلم. يرحمكم الله يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.